وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وفي الذي هو خير. يعني إذا حلفت أن لا تفعل شيئا ثم تبين لك أن الخير في فعله فكفر عن يمينك وافعله، وإذا حلفت أن تفعل شيئا ثم تبالغ أن الخير في تركه فاتركه وكفر عن يمينك. وإنما قال له النبي ذلك لأنه إذا كان الإنسان أميرا فحلف على شيء فربما تملي عليه أنفة الإمارة أن لا يتحول عن حلفه، ولكن ينبغي وإن كان أميرا إذا حلف على شيء وراء الخير في تركه أن يتركه، أو حلف أن لا يفعل شيئا وراء الخير في فعله أن يفعله. وهذا شامل للأمير وغيره، إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافه فكفر عن يمينك وافعل الخير. مثال ذلك رجل حلف أن لا يزور قريبا لأنه صار بينه وبينه شيء، فقال والله لا أزور، هذا حلف على قطع الرحم، وصلة الرحم خير من القطيع، فنقول يجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تزور قريبا لأن هذا من الصلة والصلة واجبة. حلف أن لا يكلم أخاه المسلم لأن حلف أن يهجر أخاه، نقول هذا غلط، كفر عن يمينك وكلمه. وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلف فكفر عن يمينك وافعل الخير. وهذه قاعدة في كل الأيمان، ولكن الذي ينبغي للإنسان أن لا يتسرع في الحلف، فإن كثيرا من الناس يتسرعون في الحلف أو في الطلاق أو ما أشبه ذلك ويندمون، فنقول لا تتعجل لا تتسرع، إذا كنت عازم على الشيء فافعله أو اتركه بدون يمين وبدون طلاق. ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فاقرن حلفك بقولك إن شاء الله، فإنك إذا حلفت وقلت إن شاء الله فأنت في حل، حتى لو قالت ما حلفت عليه فإنه لا يضر. فلو قلت والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء ثم فعلته فليس عليك شيء، لأن من قال في يمينه إن شاء الله فلا فنت عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.